إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتمم الحديث عن كفر أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق الكلام عن كفر أبيه وذكر الأدلة المتعلقة بذلك، وكذلك سبق في الجمعة الماضية الكلام عن كفر أمه وذكرت الأدلة التي تدلل على ذلك. وهناك اعتراضات اعترض بها من خالف هذه المسألة وادعى أن الأمر على خلاف ظاهر الأدلة التي وردت، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إلى آخر ما يعني تكلم فيه في هذه المسألة بما لا يخرج عن محض الهوى والمخالفة الصريحة للأدلة الصحيحة. ومن جملة الاعتراضات التي اعترضوا بها، طبعا ابتداء أقدم بالآيات، واعترضوا بأحاديث، وإنما أقدم بالآيات. فمن الآيات التي اعترضوا بها الآية التي في سورة البقرة، وقد تكلمت عنها أيضا سابقا، والتي ذكر الله عز وجل فيها إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم ومع أخيه يعقوب، مع ابن أخيه يعقوب، واحتجوا بأن الآية تعني أن إسماعيل عليه السلام قد وصف بأنه أب، وبالتالي فالآيات والأحاديث التي وردت متعلقة بلفظ الأب، والتي معها مباشرة ذكر دخوله النار، زعموا أن المقصود من الأب هنا هو أبو طالب، على اعتبار أنه عم، كما ذكر إسماعيل في الآية، وهو في الحقيقة ليس أبا مباشرا وإنما هو عم. وطبعا أنا كنت قد ذكرت كلاما هو الأليق بمعنى هذه الآية، وبينت أن الآية تتكلم عن وصية عن جد قام بما أمره الله عز وجل به، ثم إنه أوصى بنيه من بعده. وحين نقول أوصى بنيه نقصد إسماعيل عليه السلام ونقصد إسحاق كذلك. وحين كان المقام مقام وصية، حسن أن يذكر إسماعيل عليه السلام، لأنهم هم الذين حفظوا هذه الوصية، فإسحاق وإسماعيل كلاهما قد حفظ الوصية عن إبراهيم عليه السلام. وحين ننتقل إلى سورة يوسف نجد أن المقام ليس مقام وصية، لذلك لم يذكر إسماعيل عليه السلام، بل تكلم يوسف عليه السلام وذكر آباءه بالسلسلة التي تتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فنعرف أن المذكور أولا هو الأب المباشر، والمذكور بعده هو الجد، فإنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلم يذكر إسماعيل عليه السلام، لأن المقام هنا مقام دعوة وتعليم. يوسف عليه السلام قال ذلك وهو في السجن، فكان يتحدث مع أناس يحتاجون إلى دعوة، فكان يذكرهم بسلسلة آبائه الأب المباشر والجد، ويريد أن يبين لهم أن هذا المعتقد الذي هم عليه هو معتقد كفري لا ينبغي لهم أن يلزموه ولا أن يستمروا عليه، وأنه إنما ترك هذا المعتقد لأجل أن الله عز وجل أبدله خيرا منه، فهو على معتقد أبيه ومعتقد جده الأكبر إبراهيم عليه السلام. فمن هنا نلاحظ الفرق بين الآية التي في سورة البقرة حين قالوا ردا على أبيهم يعقوب الذي أراد أن يقوم بمثل ما قام به جده إبراهيم عليه السلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا ذكر إسماعيل، لماذا؟ لأن إبراهيم ما كان قد أعطى وصية ليعقوب، إنما كان قد أعطى الوصية لابنه إسحاق ولابنه إسماعيل، فهما من حفظ الوصية عن إبراهيم عليه السلام. لذلك حسن حين كان يعقوب يتكلم عن الوصية أيضا لبنيه حسن أن يذكر عمه وهو إسماعيل عليه السلام، فقال لأبنائه ما تعبدون من بعدي، يعني انظروا انظروا ما فعلت أنا ما خالفت الوصية التي أوصى جدي بها أبي وأوصى بها عمي كذلك، فماذا أنتم فاعلون؟ يعني هل تفعلون مثل ما فعلت؟ أنا حفظت هذه الوصية وأديتها وقمت بها، فهل ستفعلون كما فعلت؟ فكرروا الكلام وقاموا بهذه الوصية خير قيام. لذلك حسن أن يذكر إسماعيل في هذا المقام لأنه يتعلق بوصية، أما في سورة يوسف فلن يذكر اسمه لأن المقام يتعلق بدعوة وتعليم، فذكر إسماعيل في السياق هم لا يحتاجون إليه أصلا، يكفي فقط أن يتكلم عن أبيه مباشرة وعن جده ويبين أنه إنما ترك ملة الكفر واتبع ملة الآباء التي هي التوحيد الخالص. هذا يكفي فيما يتعلق بهذه الآية. كان من الآيات أيضا التي تحتج بها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وهذه أيضا رددت عليها ولكن أذكر فقط، يعني طبعا يعني عز عليهم أن يجدوا أبا كافرا لنبي أو لرسول. لماذا؟ الآية تقول إنما المشركون نجس، فلا يعقل أن يخرج طاهر جاء بالطهارة والنقاء من نجس، وهذا طبعا خطأ محض، لأن النجاسة ليست نجاسة ذاتية حسية ملموسة، وإنما النجاسة معنوية عقدية، النجاسة معنوية عقدية، بدليل الله عز وجل حين تكلم عن الأصنام وصفها بأنها رجس، بالله عليكم الذي يمس الصنم يلزمه أن يغسل يديه أو أن يغتسل هو رجس، والرجس أعم من النجاسة، يعني نجاسة وأزيد، لكن حين وصفت بذلك فهذا لا يعني أنك يلزمك أن تتطهر بعد مباشرتك للصنم. وأيضا ما كان لله عز وجل أن يبيح للمسلم التزوج من الكتابية، يعني انظر إلى التناقض الغريب العجيب الذي أوقعوا أنفسهم فيه، هم استصعبوا أن يخرج نبي أو رسول طاهر من أصل نجس، نقول الأمر واحد سيتكرر، الذي يتزوج من الكتابية الأمر يتكرر، الذي يتزوج من الكتابية، وهذا أقول باعتبار أنه شرع، يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، يعني له أن يتزوج من كتابية، وإن لم يكن قد وقع، لأن أهل السير يقولون أن ماريا أسلمت قبل أن يتزوج بها، لكن أتكلم على الحكم هو داخل فيه أيضا، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما يلزم الأمة يلزمه وما يلزمه يلزم الأمة، إلا أن يرد دليل يفرق بينهما في الحكم فيخص هو بحكم أو يخصونهم بحكم. فالآية أباحت للمسلم أن يتزوج من الكتابية، فإن كانت نجسة نجاسة ذاتية حسية حقيقية فحينئذ الذي يعني يأتي منها سيكون كذلك، وحينئذ يتنافى مع الحكمة الشرعية أن يتزوج المسلم من الكتابين. فالمقصود بالآية حتى لا نفسر كلام الله عز وجل بالهوى ولا بالعاطفة، إنما نفسر كتاب الله عز وجل بمقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن وبمقتضى الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا ينبغي لنا أن نخالفها. فالنجاسة المقصودة نجاسة عقدية معنوية. من الآيات التي تدل بها أيضا ما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام أنه قال رب اجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي نفس السورة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فأذكر أيضا من الآية التي في سورة الصفات وأجمع بين الآيات الثلاث لأنها تشترك في مضمون واحد. في سورة الصفات قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فيقولون ركز في العقب، العقب يعني النسل الذي يأتي منه. طبعا السؤال يطرح نفسه، هل يلزم من هذه الكلمة أن يستمر التسلسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه عبد الله وعبد المطلب وعبد مناف وهاشم وعبد مناف وقصي إلى آخره؟ طبعا هذا ليس بلازم أصلا، ولكن الكلام أيضا يتعلق بعقده المباشر بإسماعيل وبإسحاق. مما يؤكد ذلك آية في سورة الصفات، الله عز وجل قال بعد أن تكلم عن إسماعيل الحليم الذي صدق رؤيا أبيه إبراهيم عليه السلام، قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والله لست في حاجة إلى أن أتكلم بعد ذلك، لكن للأسف نضطر، لأن الذي يتكلم السيوطي والقرطبي وابن سيد الناس وابن شاهين وأئمة كبار للأسف تكلموا في المسألة بمحض الهوى والعاطفة، فصارت المخالفة واضحة جدا. لكن من يتبع؟ أنت لن تتكلم في هذه المسألة، يقولون الشعراوي قال، يعني هذا لا ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يتم. أعزكم الله، الآيات صريحة وواضحة، يعني الله تعالى يقول وباركنا عليه، الكلام الضمير في اللفظ يعود على إبراهيم عليه السلام، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فأين أين هذا التلازم الذي ادعوه أنه لا يكون في سلسلة النسب من إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يكون مشركا؟ بل الآية تدل على خلاف ذلك، بل هناك آية أيضا في سورة النساء تؤكد هذا المعنى. الله عز وجل حين يتكلم عن إبراهيم عليه السلام وآله قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني من نفس الذرية، من نفس الذرية من هو محسن، ومن نفس الذرية من هو ظالم لنفسه مبين. من نفس الذرية من آمن به، ومن نفس الذرية من صد عنه. هذه حقيقة، يعني أمر مفروغ منهم. وحتى يعني نتفهم الكلام، حين نتكلم عن العرب، العرب ابتداء منهم العرب العاربة والعرب المتعربة والعرب المستعربة. العرب العاربة هي التي يقال لها العرب البائدة، وهم عاد وثمود ومدين وطصر وجديث وجديث ولح وجذام إلى آخره. وسميت بائدة لأنك لا تستطيع أن تحصل على أخبار وافية عن هذه القبائل، لكن عاربة على أنهم تكلموا باللسان العربي جبلة، يعني لم يتعلموا اللسان من أحد، ابتداء خلقهم الله عز وجل يتكلمون باللسان العربي، كما خلق إبراهيم عليه السلام يتكلم بالسريانية، هذا لسانه، كان أعجميا صلى الله عليه وآله وسلم. فابتداء هذا هو يعني الجنس الذي انحدر من سام ابن نوح عليه السلام، تكلموا بالعربية سليقة جبلة. بعد ذلك جاء من يعرفون بالعرب المتعربة، انظر إلى التاء حين دخلت في الكلمة، يعني أضافت معنى معنى جديدا، يعني كأن اللغة التي يتكلمون بها ليست جبلة ولكنها بحكم التعامل والاختلاط والممارسة بينه وبينه وبين من كانوا يعيشون معه، وهؤلاء يعودون إلى يعرب بن قحطان ابن يشجب بن قحطان، ويسمون بالعرب القحطانية. العرب المستعربة هم الذين خرجوا من نسل إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل قبل أن يلتقي قبيلة جرهم كان يتكلم بالسريانية، هي لغة أبيه إسحاق إسماعيل إبراهيم عليه السلام، لأنهم كانوا في العراق يعني، وبعثهم الله عز وجل إلى الكلدانيين، فكانت هذه لغتهم. فلما هاجر إبراهيم عليه السلام ونزل أرض الحجاز، طبعا تعلمون أعزكم الله أنه ترك إسماعيل مع أمه هاجر في هذا المكان، فأقبلت قبيلة جرهم التي تتصل بالعرب العاربة، فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية من قبيلة جرهم. لذلك قالوا العرب المستعربة، أدخلوا السين دلالة على يعني التفاعل، يعني هناك جهد آخر بذل بالإضافة إلى الجهد الأول للعرب المتعربة، فعرب عاربة بائدة، عرب متعربة، عرب مستعربة. الكلام هذا مهم جدا جدا جدا حتى نفهم ديننا، حتى نفهم القرآن، حتى نفهم السنة، يعني ويعني ننظر إلى المتكلم نظرة ونحن ندري ما يقول، لا نتوه ولا نضيع، خاصة ونحن عرب، والله عيب علينا ألا نفهم هذا الكلام ونحن عرب. فالله المستعان. طبعا إسماعيل عليه السلام عرفنا أنه تعلم العربية، كل من يأتي من نسل إسماعيل عليه السلام بل سبحان الله تعلم العربية وفاق فيها جرهم، يعني صار أفصح وأبلغ من القبيلة التي تعلم منها العربية. جاء من نسله كما تعلمون عدنان، وهذا بيقين، وأنا سقت سلسلة النسب إلى عدنان كاملة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، فعدنان يقينا من ذرية إسماعيل عليه السلام. من ذرية عدنان سهر الملقب بقريش، من ذرية عدنان سهر الملقب بقريش. إذن أنت تتكلم عن من؟ عن عبد الله القرشي ابن عبد المطلب القرشي، انتبه للكلام. فقريش من ذرية من؟ من ذرية عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام. إذن هل جاء في ذرية إسماعيل عليه السلام من هو مشرك؟ نعم، أنا احتجت إلى أن أتكلم في هذا الكلام، بعض قد يقول يعني بصراحة ما زايرك بالخطبة، يعني إذا احنا في خطبة جمعة، والله أنت تبقى لتقول الله المستعان، يعني أنا أردت الإفادة، يعني حتى تفهم الأدلة التي سأذكرها فيما بعد، يعني ما علاقة هذه الأدلة بهذا الكلام؟ يعني هم نفوا تماما، قالوا انظر إلى الآيات، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ماشي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه تعني وبني هكذا بالتسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يلزم من هذا ألا يكون في قريش مشرك البتة. كلام واضح جدا وبين، يلزم من هذا الكلام، لو أننا قلنا وبني هذه تعني إذا ولد هذا ولدا وهكذا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه لا يوجد في قريش مشرك أصلا. إذن ليس هذا هو معنى الآية، ولكن واجنبني وبني أي من أملكهم الآن، من لي عليهما ولاية، أنا معي إسماعيل ومعي إسحاق، يا رب دعائي أن تجنبني وابني هذين أن نعبد الأصنام. فأجاب الله تعالى دعاءه. ممكن أحد لك إيه؟ أصلي لابد أن ربنا يستجيب دعاءه تفضلا وتكرما، نعم على العين وعلى الرأس، لكن أنا عايزك تفهم بني، هل يلزم منها أن كل اللي تولد لحد النبي عليه السلام؟ لا، هذا ليس بلازم أصلا. والذي قدمت به وهذا التوضيح الذي وضحته يبين هذا. ثم الآية الأخرى، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مع أني من الممكن أن نستريح ونقول هي تفيد التبعيض وخلصة المسألة، لكن ومن، هل هم يفهمون ومن يعني كل من يأتي من ذرية إبراهيم عليه السلام يلزم أن يكونوا جميعا من الموحدين المصلين، هذا أيضا ليس بلازم، وقد رددنا بكتاب الله عز وجل: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم حين نأتي إلى الأحاديث سنجد الأمر في غاية من الوضوح. حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش ما منكم من أحد، استغفر الله، حديث آخر: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. هو يكلم الموحدين، يكلم الموحدين، ما يشتروا إيه؟ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وعرفنا أن قريش هو اللقب الذي تلقب به فهر الذي هو من أبناء إسماعيل. طبعا أنت لما تيجي عندي تقول هو من أبناء، يقول لك لا لا لا لا، مش المقصود هنا، هنا ده مجاز، إنما الابن الحقيقي دي مش مقصودة هنا. أما طب أي سورة البقرة عملتوها ابن حقيقي ليه؟ هوى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث واضح جدا، هو ينادي على المشركين اشتروا أنفسكم من الله. وحين ينادي على المشركين ينادي على من؟ لزاما، لزاما طبعا بعد التنبؤ، ينادي على عمه أبي طالب يدخل في القرشيين دخولا أوليا، وهذا أمر مفروغ منه لأنه عمه، قد مات جده وقد مات أبوه، طبعا هذا قبل التنبؤ. فإذا هو يتكلم مع المشركين الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم. كذلك أذكر ما يؤكد، ما يؤكد أنه في ظل وجود هذا الشرك في قريش كان فيهم من يعرف التوحيد ومن هو على ملة إبراهيم عليه السلام، حتى لا يقول قائل: أهل فترة. وأهل الفترة كما قال الإرداوي، كما قال يعني: وما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار؟ هو من أهل الفترة، والصحيح أنهم ناجون، مضلهم، مضلهم وعملهم تصريح وعداهم. فتكلف مقيت، هو من أهل الفترة، هل يلزم من هذا أن يكون يعني غير مشرك وأن ينجو هكذا لمجرد أنه كان يعيش الفترة؟ حين ننظر إلى الفترة، موسى عليه السلام، وانتبه، من ذرية إبراهيم، موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، جاء من سبط لاوى، جاء من سبط لاوى ابن يعقوب، وعيسى عليه السلام ابن مريم، ومريم جاءت من سبط داود، وداود جاء من سبط يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. إذن حصل الالتقاء، حصل الالتقاء. إذن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، ولم يأتي موسى عليه السلام بشيء جديد بخلاف أصل الدين المبني على التوحيد الخالص، هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء والرسل. يعني لم يأتي موسى عليه السلام بأمر في العقيدة يخالف ما كان عليه جده الأكبر إبراهيم عليه السلام، وكذلك لم يأتي عيسى بشيء يخالف. أما الفترة المقصود منها أنها فترة فتر فيها الوحي، لم ينزل فيها جبريل عليه السلام على أحد، فلم ينبأ أحد في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو معنى كلمة الفترة. هل يلزم منها أنهم ما كانوا يعرفون شركا؟ أبدا، بل كانت الأصنام تملأ أرض الحجاز، وكان المشركون يأتون بما لا يتخيله إنسان من الشرك البواح الصراح. أؤكد لك ذلك، هناك رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيها صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر وليس هناك اختلاف في بعض الروايات سترونها عن ابن لحي لا إشكال. يعني النسب يعني واحد أحيانا ينسب إلى أبيه المباشر، أحيانا ينسب إلى جده وهكذا. عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، القصب الأمعاء، يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السيوب، وفي لفظ السوائب. هذا لفظ جاء مع عدة ألفاظ في سورة المائدة، في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. من أول من غير دين إبراهيم عليه السلام؟ كما جاء ذلك في رواية عند أحمد عن عبد الله بن مسعود وغيره، أول من غير دين إبراهيم عليه السلام هو ذاك الخزاعي عمرو بن لحي، الذي تسلم مسؤولية القيام على شؤون البيت من جرهم. لما رحل إلى الشام وجد الأصنام منصوبة أعجبته، فأتى بصنم فنصبه في أرض الحجاز، ثم بعد ذلك تتابع أهل الحجاز في صناعة الأصنام وفي التوجه إليها وعبادتها من دون الله عز وجل. فتغير دين إبراهيم عليه السلام في أرض الحجاز؟ نعم تغير. من غيره؟ عمرو بن لحي الخزاعي. مما يؤكد ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أنا إن شاء الله أتكلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، ذاك الرجل الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل التوحيد الخالص، وهو أبو سعيد المبشر بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. في هذه الرواية رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر يقول أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود، وطبعا إطلاق لفظ العالم من الممكن أن تجوزه اللغة العربية باعتبار أنه عنده علم، لكن قد يكون فاجرا، قد يكون فاسقا، في النهاية هو عالم. فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني. فقال له: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. وانتبه الرواية صحيح البخاري، حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز قال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وأيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، يقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا وإعظاما لذلك. وعند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، ما منكم على دين إبراهيم غيري. هل يجوز لنا أن نتكلم عن أهل الفترة بعد ذلك؟ هل يجوز؟ نقول يعني كان عبد المطلب كان عبد الله من أهل الفترة؟ ما معنى الفترة هنا؟ إن قصدتم الفترة التي هي خلو الزمان من نبي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس، لكن أن تقصدوا بهذه الكلمة أنهم لم يكونوا مشركين فلا وألف لا، لا وألف لا. والحمد لله يعني وصلنا بالتسلسل إلى أن قريش من ذرية إبراهيم عليه السلام، وعرفنا يقينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية قريش، فبالتالي وقع الشرك في ذرية إبراهيم عليه السلام. وأؤكد برواية رواه البخاري ومسلم من حديث المسيب ابن حزم رضي الله تعالى عنه، وانتبهوا لهذه الرواية لأنها مهمة جدا، ترد ردا صريحا على القرضاوي خاصة. المسيب ابن حزم هو والد سعيد من كبار التابعين وزوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لما حضرت أبا طالب الوفاة وانتبه إلى أن الذي يتكلم عن القصة كان حاضرا وكان كافرا وقتها، ما أسلم المسيب بعد، فقال لما حضرت لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وهذا أسلم بفضل الله فيما بعد، والمسيب أسلم ومات أبو جهل على الكفر، فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب كان من أهل الفترة، كان موحدا، هو من الناجين كما قال القرضاوي؟ لا والله. فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة. يعني النبي عليه يقول له إيه يا عم قل لا إله إلا الله، وهم أترغب عن ملة عبد المطلب، وهكذا ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله في أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن أنبه الفاء هنا لا تفيد التعقيب المباشر كما يتبادر إلى الذهن ابتداء، يعني لأن نزول هذه الآية تأخر بعد عام خيبر، حتى ليقول قائل الجمعة اللي فاتت قلت لنا حديث أبو هريرة واستغفر لأمه وبعد نزلت الآية أنا استنى بقى الكلام ده أبو طالب معروف أنه ميت يعني قبل الهجرة، يعني إيه الكلام ده يعني إزاي بقى يعني فإزاي نزلت؟ وسعيدة يعني إن شاء الله نستفيدها، يعني سبب النزول قد يتقدم بمدة طويلة ويتأخر وتتأخر الآية التي تتعلق بهذا السبب، وهذا من الأمثلة التي تدل على ذلك. ويتعدد النزول أيضا، يعني الآية الواحدة تنزل عدة مرات هذا وارد، والسبب يسبق ثم تنزل الآية بعد حصول السبب. فأحببت أن نبين هذه الجزئية حتى يقول قائل فأنزل بعد معنى إيه أنه هو خارج بيقول الكلمتين دول نزلت الآيات، لا نزلت بعدها بسنين. ففي هذا الحديث الكلام واضح جدا، أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يرتضيها في نفسه، لا يصدق بها، لا يعلم صدق ابن أخيه في دعوته أبدا والله أبدا. في رواية الإمام مسلم سياق مهم جدا، قال أبو طالب والله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. سبحان الله، يعني كبر، أنفة نسول علي إيه بعد ما موت بقى، بعد السيادة ديت والعمر ده كله يقولوا ما دخلش الدين ابن أخيه إلا هو على فراش الموت. طب حتى لو كان مصدق بالدعوة دي ما كان قبل كده، فكانت دي عندهم عيبة قوي، يعني انت بتلحق نفسك ولا ايه؟ ها؟ يعني انظر الى تلبيس الشيطان، يعني وصل الى مرحلة كان من الممكن ان ينجو، فقط ما هو الا ان ينطق بالكلمة، خاصة ووجدانه كل جوارحه تؤكد تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني والله انا استحضرت يعني عدة عبادات جميلة جدا، يعني كان يقول ابو طالب لابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول له وهو يقسم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وأبشر بذاك، وقر منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي وكنت قبل أمينا، ودعوتني إلى دين قد عرفت أنه من خير أديان البرية دينا، لولا مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني انظر إلى التأكيد، يعني بس إيه، لولا أني بعد ما موت يقول الحق أبو طالب أسلم هو على فراش الموت أو صدأ وهو على فراش الموت، عارف لو الكلام ده مش موجود وأنا متيقن أنه مش هيحصل، لو وجدتني بذلك سمحا مبينا. هذا هو أبو طالب ابن عبد المطلب، فأين أهل الفترة من هذا الكلام؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أكتفي إن شاء الله بهذا القدر الذي عرفنا من خلاله أنه لا يحكم لأهل الفترة بأنهم لم يكونوا مشركين أبدا، بل العكس هو الصحيح، كان أغلبهم مشركين، وإنما كان فيهم بعض المتحنفين، عثمان بن حويرث وورق بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وهكذا. إذن بقايا دين إبراهيم عليه السلام كانت موجودة، والأصنام التي نصبت حول الكعبة كانت تدل دلالة قاطعة على أن الشرك قد وقع، ووقع في من؟ في قريش، في قبيلة قريش التي تصل بنسبها إلى إسماعيل عليه السلام. بقيت آية يعني احتجوا بها أيضا، الآية التي في سورة الشعراء في قول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انظر إلى الاحتجاج، وتقلبك في الساجدين، يعني قالوا يعني وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب نبي إلى صلب نبي إلى صلب عابد متحنف إلى انتبه أعزك الله، هل تفسير الآية بهذا التفسير يجوز؟ لا والله ما يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم هذا أن يكون عبد المطلب على التوحيد. فلماذا يكون فلماذا يكون أبو طالب في النار؟ لماذا وقد مات على ملة عبد المطلب؟ لماذا يكون في النار وقد مات على ملة عبد المطلب؟ إذن هذا لا ينبغي أن تفسر به الآية، حرام، لا يجوز أن تفسر به الآية أصلا. وقد وجدت دليلا، يعني سبحان الله، هم لم يستدلوا به في تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية فيما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. أما السياق فلو صح السند والله على العين وعلى الرأس، لو صح السند، لكن فيه ضعيف. وقد روى ابن عساكر بلفظ آخر حتى خرجت وليس أخرجك، حتى خرجت نبيا، لكنه من نفس الطريق، بقي الضعف كما هو. أبو نعيم في دلائل النبوة أورده من طريق آخر عن ابن عباس وفي سند رجل لا يعرف، مجهول، قد يكون كذابا لا ندري من هو، ينبغي أن يعرف ابتداء وليس هو بمعروف عند علماء الجرح والتعديل، فبالتالي بقيت الرواية ضعيفة. نسلم جدلا بأنها صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى لا ندع مقالا، نسلم جدلا أنها صحيحة وأنها ثابتة عن الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. فما تفسيرها؟ هل معنى من نبي إلى نبي، هل معنى هذا أن يعني ولابد أن كل من خرج من ذرية إسماعيل عليه السلام يوصف بالنبوة؟ هذا هو المعنى من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجك أو حتى خرجت نبيا على اللفظين، معناها هذا، وإلا لابد من التوضيح. يعني إذا نقول المقصود على الإجمال وليس على التفصيل، يعني لو صحت الرواية المقصود على الإجمال وليس على التفصيل، مع أن الواقع يشهد بخلاف ذلك. يعني لا يفيد هذه الكثرة التي تدل عليها هذه الألفاظ. لماذا؟ يعني مثلا لو أننا تكلمنا في هذا عن عيسى عليه السلام أو عن موسى كان من الممكن أن يقبل اللفظ ذلك. لماذا؟ تعلمون أعزكم الله أن جل الأنبياء جاءوا من سلالة إسحاق، أما إسماعيل عليه السلام فلم يثبت أن الله عز وجل بعث نبيا بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم من سلالته، لم يثبت هذا أصلا. وإنما أنبياء بني إسرائيل جميعا يعودون إلى من؟ إلى إسرائيل، إلى يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، ومن ذريته من أسباطه من لا ويهوذا ويعني يوسف عليه السلام من أبنائه جميعا جاء جل الأنبياء. لذلك يطلق على إبراهيم عليه السلام بأنه أبو الأنبياء. لماذا يسمى بأنه أبو الأنبياء؟ لأنك حين تنظر إلى عدة الأنبياء والرسل تجد أن أكثرهم إنما جاء من نسل إبراهيم عليه السلام، وأكثرهم إنما كان من نسل إسحاق بعد يعقوب عليه السلام. فلم يكن من ذرية إسماعيل عليه السلام نبي إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اللفظ يساعد على يعني الشعور بهذه الكثرة من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا أو حتى خرجت نبيا؟ اللفظ لا يساعد على هذا أصلا، ده هم اثنين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ لا يحتمل هذا أساسا، يعني مع ضعف الرواية. إن شاء الله يعني هذه الآيات التي احتجوا بها ويعني ردوا من خلالها هذا الحكم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بقي الكلام عن الأحاديث التي احتجوا بها وأتمم الكلام في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم بالذرية الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه وفي الدفاع عن دينه، وأن يتوفانا جميعا وهو راض عنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا نعمة الأمن والأمان في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا وفي كل مكان نحل فيه. نسأل الله تعالى كما تفضل علينا بنعمة الإسلام أن يتفضل علينا بنعمة الإيمان والأمان في كل مكان نحل فيه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.